بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 47، وموضوع حلقة اليوم المتغيرات في باب العمل السياسي. وأذكر إخوتي وأخواتي من المتابعين لنا عن بعد ومن الحضور أن منهجنا في هذه السلسلة التفريق بين مواضع الإجماع المحكمة التي لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، وبين مواضع الاجتهاد التي لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف، والتي من عمل فيها بأحد الاجتهادين يقبل منه ولا يضيق عليه، شريطة أن لا ينكر على من عمل بالاجتهاد الآخر. العمل السياسي فيه جملة من الثوابت والقطعيات تحدثنا عنها في لقاءين سابقين. اليوم نتحدث عن المتغيرات، ويقصد بها المشتبهات، مواضع الاجتهاد التي للنظر فيها مجال وللاجتهاد فيها مساغ. وأذكر أننا ذكرنا في بداية حديثنا عن مناهج التغيير أنها اجتهادات بشرية في الجملة، وأن أساليب الدعوة أو وسائلها ليست توقيفية بل هي اجتهادية في إطار ضوابط وملامح وأطر وقواعد عامة، ومسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف. ونذكر بأن ثلاثة من خلفاء بني العباس، الخليفة أبو جعفر المنصور ابنه المهدي حفيده هارون الرشيد، ثلاثة على التوالي سألوا الإمام مالك أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى العام للخلافة الإسلامية، وأن يحتكم الناس إليه في أمورهم كلها، لكنه أبى عليهم ذلك. وكان هذا كما يقول ابن كثير من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف. ماذا قال للمنصور أول هؤلاء كما رواه الحافظ ابن عساكر؟ لا تفعل هذا يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليه وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد. فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. فقال المنصور: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت، لو وافق، أن أجعل من كتابه الموطأ المرجع الأعلى لدولة الخلافة للدنيا كلها لفعلت ذلك، لو طاوعني على ذلك لأمرت به. كان هذا من تمام عدله وعلمه واتصافه بالإنصاف. تجديد هذا المعنى، إعادة تشكيل الوعي الإسلامي والفقهي من خلاله، مهم جدا لإزالة الاحتقانات الموجودة في الساحة الدعوية وفي الساحة الفكرية، وجلها أو كثير منها حول قضايا اجتهادية. أساس اختلافات في الدنيا في داخل إطار أهل السنة إما غلو في ظني أو تفريط في قطعي. تأتي المسألة قطعية يقول لا المسألة بسيطة، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. كل المسألة قطعية جلية لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها. مثلا يعني غلاة الرافضة الذين يطعنون في سادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين، في خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، بل يطعنون أو كثير منهم في عبد الصديق بنت الصديق، هل يمكن أن يقال في مثل هذا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية؟ إنما هذا هو الاختلاف، فأين هو الاختلاف؟ أن تأتي لأمر قطعي في الدين تهمشه تقزمه وتقول المسألة الأمر واسع. لا ليس واسع يا أخي، تعايش نتعايش. التعايش قضية أخرى، أنت تتعايش مع الهندوس مع عبدة البقر مع السيخ، تعايش الدنيوي قضية أخرى، لكن تشكيل الوعي العقدي وتشكيل مواقف الولاء والبراء لتحكمها ثوابت وقواطع إيمانية حتى لا تختلط الأوراق، بارك الله فيك. أو تأتي إلى مسألة اجتهادية تنفخ في كيرها وتغلو فيها غلوا شديدا تجعلها من معاقد الولاء والبراء، توالي وتعادي على أساسه، وهي قضية خلافية كان الناس ولا يزالون وسيظلون مختلفين، ومهما رجحت أنت سوف ظلوا ترجعك انحيازا إلى قول من الأقوال أو اجتهادات من يعني إلى اجتهادات، مدام المسألة ليس فيها دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح فهي في دائرة السعة والاجتهاد البشري. وما ورثته الأمة فيها من اختلافات سوف تظل باقية ما بقيت السماوات والأرض. ولو أراد ربك أن تكون النصوص كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما عجزه ذلك، لكنه من رحمته جل جلاله جعل من نصوص الوحيين قواطع جليات محكمات بينات تجتمع الأمة عليها لا يختلف فيها ولا يختلف عليها، وجعل فيها ما هو في محل الاجتهاد لكي يكون دائرة للمرونة والسعة في هذه الأمة. إن ضاق عليها الأمر في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر. تعالوا نطبق هذا الكلام على قضيتنا هي العمل السياسي. أول كل حاجة المفاجأة إنك تقبل به أو ما تقبلش به، تدخل فيه أو ما تدخلش فيه. واحد أنا مش مقتنع بالعمل السياسي كويس، نظر إلى مفاسده، نظر إلى انعدام جدواه أو ضعفها، أو قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر نفعهما، دي حسابات بشرية. دع كل فريق ومختاروا لأنفسهم، المهم أنك اختر من المواقف ما شئت، اقبل بهذا العمل أو ارفض، لكن لا تضيق على من اختار الاجتهاد المقابل. أنا كنت أتأمل هذه المسألة أحبابي في موقف عالمين من أعلام الدعوة في واقعنا المعاصر، الأستاذ أبو الأعلى المودودي في باكستان والأستاذ سيد قطب في مصر. الأصول الفكرية للمدرستين تكاد تكون واحدة، الحديث عن الحاكمية، الحديث عن الولاء والبراء، الحديث عن المفهوم الصحيح للعبادة، عن تحكيم الشريعة، عن إقامة الدين. لكن سبحان الله نفس الأصول هذه طبقت في باكستان فأنتجت العمل السياسي مشروعية وجدوى، وأصبح محور التغيير في وعي الأستاذ المودودي اشتغل بالعمل السياسي ومقارعة الساسة والمبطلين من العلمانيين ومزاحمتهم في أحزابهم وفي مجالسهم وكذا وكذا، منهج اختاره لنفسه كمنهج تغيير. سيد قطب في مصر بنفس الأصول هذه قال لك أبدا لا يمكن الدخول في العمل السياسي، لا مشروعية ولا جدوى ولا له قيمة، اغسل إيدك منه، هذه إضاعة أوقات وإضاعة أعمار وكذا وكذا، بل قد تكون مسة بالدين ومسة بالتوحيد. سألت نفسي كيف أنتجت الأصول الواحدة، كيف أنتجت اجتهادين متباينين؟ هذا مما يسميه أهل العلم في تقديري اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان، اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. أستاذ المودودي في باكستان نشأ في مجتمع مفتوح، حريات والديمقراطيات عادي، تمشي في شوارع باكستان المؤتمر الانقلابي الأول ضد الحكومة عادي، ده حدث يومي جزء من ثقافة المجتمع، ما فيش مشكلة. ففي هذه الأجواء المفتوحة على هذا، طبعا كل هذا من خلال آليات تغيير سلمية ليس فيها لا مصادمات ولا رفع سلاح ولا الكلام ده. سيف سيد خضب نشأ في مجتمع آخر أيام الحقبة الناصرية، أيام الحكم الشمولي الفرد، وليعلموا أنما هو زعيم واحد وليتذكر أولو الألباب. ففي مجتمعات القهرة هذه العمل السياسي لا جدوى له، حسن هو تضيع وقت، تخبط دماغك في الحيط، حيط سد قدامك مش هتجيب نتيجة. يبقى اشتغل على التربية واشتغل على البناء العقدي والبناء يعني إيماني. كنت أسأل نفسي لو تبادلوا المواقع، لو نشأ سيد قطب في باكستان ونشأ المولود في القاهرة، كانوا سيتبادلوا المواقع الفقهية كذلك. اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. يبقى أول كل شيء إنك تشتغل بهذا العمل أو ما تشتغلش به، تدخل به أو ما تدخلش فيه، هذه حسابات مصالح ومفاسد. وعلى مستوى الفرد في واحد يصلح لهذا العمل واحد ما يصلحش، واحد تكوينه الكاريزما اللي عنده يقدر يواجه الساسة ويواجه الميديا والإعلام ويحاور ويناقش وياه شخصيته كده مؤهل للقيام بهذا الدور، واحد لا يصلح إلا نجز في محرابه ومسجده يعمل درس تفسير ودرس فتوى ويطلع من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة، لا يصلح إلا لهذا الدور. وسبحان من قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، قسم المواهب والقدرات والطاقات، ولا بد أن يقنع كل منا بما قسم الله له. وذكرك احترم عبودية أخيك لله لكي تحمله على أن يحترم عبوديتك لله، لا تقزم عبوديته، لا تقزم دوره في عبادة ربه عز وجل. لو أنا قاعد بدي درس في أحكام الطهارة، ياه لسه في أحكام الطهارة، لسه في فقه دورات المياه، الناس طلعوا القمر، الناس غزوا الفضاء وانتوسه شغالين في أحكام الحيض والنفاس، بعض الناس ده منطقه في التعامل. يا أخي الطهور شطر الإيمان، وانت هو انت ألك نبي آخر غير محمد؟ نبي محمد قال الطهور شطر الإيمان، فإذا جلست وعلموا الناس أحكام الطهارة وعلمهم نصف الإيمان زعلان مني ليه؟ سمعيني أنا مش كل الدعاء، أنا واحد من ملايين من الناس، دوري يتكامل مع هذا ومع تاني وثالث ورابع وخامس ومنكمل بعض كله. لماذا اختزلت الدعوة في شخص؟ لماذا اختزلت الجهود في جهد واحد؟ فالدخول في هذا العمل يعني ابتداء أو عدم الدخول فيه، ملامته لشخص أو عدم ملامته له، فهذا أيضا يعني قضية من قضايا الاجتهاد التي لا ينبغي أن نضيق فيها على المخالف. استمرار في هذا العمل أو تجميد برضو قضية اجتهادية، بدأنا مشوار عمل سياسي دخل لنا الحتة سد، الدنيا واقفة، مش دايما نتيجة. طيب إن الحق قديم لا يغيره شيء، لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم ثم بدا لك خلافه غدا أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يغيره شيء. والله ظننا نقدر نعمل حاجة، جربنا ما نفعناش، نرجع إلى مواقعنا الدعوية، نرجع إلى محاريبنا، إلى مساجدنا، إلى معاهدنا، إلى جامعاتنا، حاولنا يا ربي، أعذرنا إلى ربنا عز وجل. حتى بعد أن تبدأ فيه باجتهاد منك، ظنا منك أنك تستطيع أن توطئ للحق مهادا، وأن ترفع للإسلام راية، وأن تركز له يعني راية في موقع من مواقع العلمانية المتنمرة، ثم تبين لك أنك لا تستطيع، أو أن هذا التوقيت غير مناسب. أحيانا يقال يعني قد يصلح العمل في وقت ولا يصلح في وقت آخر. بيقولوا إيه؟ بيقولوا السياسة كالفلاحة. إيه الموضوع ده؟ لما بتزرع الزراعة لوقت تبذر وقت تحصد، إن بذرت قبل الأوان أو حصدت قبل الأوان فسدت الزراعة. فقل مثل هذا في كثير من الأعمال، لها إبان غرس ولها إبان حصاد، فاحذر أن تغرسها قبل إبانها أو أن تحاول حصادها قبل إبانها. فإنك تستمر في هذا العمل أو ما تستمرش فيه بعد أن تبدأ، أيضا دي قضية اجتهادية. طب لما تدخل في هذا المجال تبدأ بإيه؟ واحد يقول احنا نبدأ بالحدود، بالمطالبة بالحدود. الحدود دي سياج بيحمي شريعة قائمة، بيحمي دين قائم. إذا أصل الدين مضيع، إذا الأمة مغربة، إذا عقولها قد اخترقت بالثقافات العلمانية، احنا محتاجين إلى إقامة الدين أولا في النفوس. قد تكون البداء في هذه الحالة بإصلاح التعليم، إصلاح الأجهزة الدعوية، أجهزة الإعلام اللي بتبني عقول الناس. لما تبني أمة تستقيم على التوحيد، هي هذه الأمة هي التي تحمي الشريعة وتطالب بها. فلو تعرضت لحصار ولا لو تعرضت إلى تضييق، ما تسقطش راية الشريعة عند أول تضييق وعند أول حصار وعند أول مواجهة. فترتيب هذه الأولويات دي قضية اجتهادية يترك أمرها أو يفوض أمرها إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين. فدي دوائر اجتهادية ناخد وندي فيها ونتكلم فيها بالبينات وبالحجج العلمية، من غير أن يضيق بعضنا على بعض فيها. نتعود على هذا النفس، وذكر أن تحترم عبوديتي لله لتحملني على أن أحترم عبوديتك لله عز وجل. لا تحقر دوري، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد بدأت الأيام العشر، تستطيع أن تحج وأنت هنا، حيل بينك وبين الحج. الأيام العشر أحبابي في الله، الله أقدرك أن تؤدي من مكانك، من محرابك، من مسجدك، من بيتك، عمل أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. حافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف يقول الله جل وعلا جعل هذه الأيام مشتركة بين القاعدين والسائرين. اللي ذهب للحج الله يسهله، الله جل وعلا يتقبل منه ومن صالح الأعمال. مساكين الذين حيل بينهم وبين الذهاب إلى الحج ربنا ادهم فرصة. يستطيع أن يؤدي من مكانه، من محرابه، من بيته، ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. عندك الصوم، عندك قراءة القرآن، خط اقرأ القرآن مرة في هذه الأيام العشر، عندك التكبير، وقد ذكرنا إن التكبير في العشرة أيام وفي الثلاث أيام التشريق يعني 13 يوم، المطلق والمقيد بيشتركوا في 5 أيام، عرفة والنحر وأيام التشريق، وقبل كده التكبير المطلق، وقبل هذا التوبة، صلة الرحم. طب واحد يقول الاعتكاف ممكن، لكن على المستوى الفردي ما يصحش ان احنا نتداعى للاعتكاف كما نتداعى عليه في شهر رمضان. الاعتكاف في غير رمضان جائز. سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال اوفي بنذرك. لكن ما تبقاش ظاهره جمعيه ان مش تعلن اعتكاف كما تعلن هذا في شهر رمضان، هذه شعيرة رمضانية. إنما على مستوى الفرد واحد أراد أن يعتكف يعني الله يحييه، الاعتكاف في غير رمضان مشروع، لكن كما قالوا ما يشرع بالجزئية ليس بالضرورة أن يكون مشروعا بالكلية. الصدقات، الذكر، الأضحية والاستعداد لها، كل هذه أعمال الخير في هذه الأيام العشر، ما جمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، في هذه الأيام اجتمع فيها من الأعمال الصالحة ما لم يجتمع في غيرها. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت فتصبحوا على ما فرطتم من النادمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.